انا اسمي سحر، اتجوزت عن حب دام 3 سنين، وبعد معاناة الشقة واختيارها وتجهيزها وشوية مشاكل بسيطة تانية، في الاخر قدرنا نتجوز انا وخالد. الحالة بتاعتنا، مش هقول بتاعت خالد لانه بقى خلاص جوزي، الحالة بتاعتنا كانت على قدها، عشان كده سكننا في شقة متطرفة شوية مش في وسط البلد يعني وكده، بس الحمد لله يكفيني انه بقى جوزي. مش هطول عليكم في الكلام. في اليوم التاني من جوازنا كانت بتحصل معايا انا شخصيا حاجات بسيطة لكن ما كانتش طبيعية. كوباية تقع من على المطبخ، علبة شاي الاقيها مقلوبة على جنبها، مع اني بكون متأكدة ان ما كانتش كده في اخر مرة حطيتها، او نور المطبخ الاقيه شغال الصبح، مع اني ببقى متأكدة اني قافلاه قبل ما نام، بس بقول يمكن خالد بيروح يشرب بالليل وينساه، مع اني برضه بحط مية على الكومودينو جنبنا علشان اللي يصحى يشرب بالليل، بس عادي اكيد الانسان مش بيحس او بيفكر حاجة في الدقيقتين اللي بيصحى فيهم سواء راح الحمام او راح يشرب. كان كل يومين تلاتة تبدأ حاجة جديدة تحصل، وهي ما كانتش بتحصل قبل كده. الموضوع بقى بيتطور بزيادة، يعني مرة كنت بحضر الغدا وخالد كان تحت بيشتري شيبسي وكولا وشوية طلبات، وحسيت بهوا دافي جنب ودني، مع اني كنت ساعتها بعيد عن البوتاجاز، وحتى لو كنت جنبه ما كانش شعلة النارها توصل لوداني اساسا، لكن عديتها وقلت اكيد علشان انا في المطبخ والجو حر ده يكون شيء طبيعي. لكن اللي خلاني افتح الموضوع مع خالد لما فرشت السرير بعد ما صحينا ونزل يتفرج على ماتش كوره، وانا في نفس الوقت رحت اغسل المواعين، لقيت السرير متبهدل جدا كان فيه 4 أو 5 كانوا نايمين عليه. حتى لو انا ما كنتش رتبته اول ما صحينا برضه ما كانش هيبقى بالمنظر ده. ومن ساعتها قررت احكي لخالد واقول له على كل حاجه بتحصل حتى الحاجات البسيطه. المهم بعد ما اتغدينا ودخلنا الاوضه نريح ساعتين لحد العصر، اتكلمت معه وحكيت له كل حاجه، وهو كان بيسمعني باهتمام وتركيز. ولما خلصت كلامي فكر شويه كده وقال لي فعلا دي حاجه غريبه والله، انت متاكده من الكلام ده؟ ولما قلت له طبعا متاكده قال لي طيب ننام دلوقتي ولما نصحى نفكر في الموضوع. وفعلا نمنا وباقي اليوم مشي طبيعي على غير العاده. ولما سالته على العشاء عن الموضوع اللي اتكلمنا فيه بعد ما اتغدينا قال لي موضوع ايه؟ انت اول ما دخلت الاوضه وحطيتي راسك على المخده نمت على طول من غير ما تسمعي مني الجمله اللي بتحبي تسمعيها، تسلم ايدك يا قلب قلبي، واضح كده انك كترت في الاكل شويه. اول ما خالد قال لي ان الكلام ده ما حصلش واني ما حكيتلهوش اساسا اي حاجه برقت له كده من كتر الصدمه، وفضلت دقيقه متنحه وانا بحاول استوعب الموقف، وهو يقول لي مالك يا بنتي في ايه، لحد ما فقت من الذهول اللي كنت فيه ولقيت نفسي لا اراديا بقول له لا لا مفيش حاجه، جايز كنت بحلم. وقتها كان عدى اسبوع على جوازنا، وعلى الساعه 8 وربع كده لقيت خالد بيلبس بسرعه ونازل. سألته رايح فين؟ قال لي ده في ماتش اسمه الكلاسيكو مهم، فاضل عليه نص ساعة ولازم ينزل بدري. كانت اللهفة والفرحة باينين عليه جدا، ومرضتش أعكر مزاجه وأقوله لا خليك معايا أنا خايفة ومش مطمنة للشقة. ولما سألته هتقعد قد إيه؟ قال لي وهو بيلبس الشراب بالمقلوب مش هتأخر، على الساعة 11 إن شاء الله هكون هنا. كنت بقول في بالي ساعتين ونص هقعدهم لوحدي، وكانت دي أول مرة تبقى مدة كبيرة، وخصوصا لما بيكون الخوف ملازمني. أطول فترة قعد خالد فيها طول أسبوع جوازنا كانت تلت ساعة أو نص ساعة بالكتير، وده لما بينزل يشتري حاجة أو نزل يصلي في المسجد اللي جنبنا، لكن الحمد لله ما حصلش أي حاجة غريبة في الساعتين ونص دول، مع إني طول الوقت كنت في أوضتي ومخرجتش منها، ده حتى الحمام مرحتوش لأني خفت يحصل معايا زي ما بشوف في الأفلام او يعني لما بسمع في الحكايات. المهم بعد ما خالد جه اتعشينا ونمنا، ليلتها حلمت حلم غريب جدا لاول مرة اشوف شبيه ليه في حياتي. حلمت ان في غابة شجرها كله لونه ابيض وكان طويل ومتشابك في بعضه، وانا كنت لابسة لبس اخضر بالكامل، عمري ما شفت تصميم مشابه ليه قبل كده، لكن كان لبس محتشم. اتمشيت في الغابة وانا مش عارفة رايحة فين،

قلت له كل واحد فيكو هيقول انه مقدر حبها ليه، بس هو معجب بواحده تانية، وان مش هقدر اساعدك مع كام كلمه حلوين كده في حق اللي بتحبها، على كام صفه كده على كام صفه كده، وفي الاخر تقول لها انا بتمنى لك كل خير، وانك تقابلي اللي بيحبك مش اللي انت بتحبيه، وتسيبوهم من غير وداع حتى علشان يكرهوكوا. طبعا الاتنين هينهاروا بعد الكلام ده، وبسرعه كل واحد فيكوا هيروح للي بيحبها، وكانه كان معدي بالصدفه في المكان، وكل واحد وشطارته بقى يخفف عنها ويحاول يسالها مالك ومش عارف ايه، وهم في حالتكوا دي هيعترفوا ويقولولكوا حصل كذا كذا كذا. الواحده مننا في حاله الضعف بتتمنى اي حد يعطف عليها ويقف جنبها، ولما حد يسد الثغرتين دول عندهم بيكون سهل قوي قوي تنسى اللي قابله. اما بقى لو كان بيلعب بيها فمع اول خناقه هتفتكر اللي قابله على طول، وانتوا حاولوا ده ما يحصلش لحد ما تعملوا معاهم ذكريات جميله، ذكريات تنسيهم الماضي بتاعهم كله. بعد ما خلصت كلامي لقيت السعاده ظهرت عليه، وكان هيطير من الفرحه واختفى بسرعه من غير حتى ما يقول لي شكرا، لكن قال لي حاجه تانيه، راجع لك تاني. فجاه بعد ما خلصت كلامي معاه لقيته اختفى. كان قبل ما يختفي باين عليه جدا ان الفكره عجبته، مع انها عاديه وما تستاهلش كميه الذهول اللي شفتها في عينيه، وجايز يكون من فرط حبه ليها ما صدق انه لقى فكره او وسيله تجمعه بيها. يدوب بس قمت لميت الغسيل وحطيته على السرير وقعدت اطبق فيه وكده، وبرفع عيني بالصدفه لقيته واقف قدامي. طبعا صرخت صرخه كده صغيره، وبعدها قلت له انا متعصبه، حرام عليك مش كل مره تطلع لي فيها تحصل لي حاجه. بس هو ما جاوبش عليا وفضل باصص لي وهو مبسوط جدا، كانت السعاده مرسومه على ملامحه، وقال لي اطلبي اتمني شبيك لبيكي. بصراحه تاثير الخضه راح، وسالته بسرعه هي الفكره نجحت؟ هز راسه وقال لي نفعت فوق ما تتصوري. كنت هساله ازاي واخليه يحكي لي اللي حصل وكده، لكن افتكرت انه جه بسرعه وانا حتى لسه ما خلصتش ترتيب الهدوم. قلت له استنى، انت ازاي خلصت؟ يعني معقول اتفقت واتقابلت وبدلت كل حاجه دي في اقل من ساعه؟ لقيته فتح بقه وكان لسه هيتكلم، لكن سكت، وحسيت كده انه ما ينفعش يقول لي وتراجع عن اللي كان هيقوله، وقال لي مش مهم تعرفي، المهم دلوقتي انا وعدتك ان هنفذ لك اي طلب تطلبيه. بس بيني وبين نفسي قلت لا، مش هيبقى طلب واحد، انا هخليهم طلبين. ها، تحب انفذ لك واحد فيهم دلوقتي ولا لسه مفكرتيش؟ سرحت شويه انا بحلم بكل حاجه كان نفسي فيها او حتى نفسي اعملها وما عملتهاش، لكن واضح اني اخدت فتره اكتر من اللازم في السرحان. فسمعته بيقول لي طيب تحبي اجيب كرسي واقعد استنى معاكي لحد ما تفكري؟ وقتها حسيت انه بيتريق عليا وضحكت. بعدها قلت له بص، انا سمعت زمان حكايه كده ان في 5 اخوات بعد ما ابوهم مات اتجمعوا ببيت العيله علشان يقسموا الورث اللي كان كام فدان على كام عماره في المحافظه، ومعاهم كمان شويه رصيد في البنك، لكن اختلفوا وقتلوا بعض، مفيش غير واحد بس منهم اللي ما ماتش وشال الليله كلها، وهو حاليا في السجن. ناس تقول انه اتجنن قبل ما يتسجن، وناس تقول ان السجن هو اللي جننه، وناس تانية بتقول انه بيمثل موضوع الجنون علشان يسيب السجن ويحولوه لمستشفى الامراض العقلية. سيبك من ده كله، البيت اللي اتقتلوا فيه كان سكن واحد من اللي اتقتلوا مع مراته وولاده، والباقيين واخدين بيوت وشقق في اماكن تانية، وبعد الحادثة البيت اتقفل وفضل مهجور لحد دلوقت، لان محدش من اهل البلد فكر يشتري البيت علشان المشاكل اللي عليه من ناحية، ومن ناحية أكبر علشان موضوع العفاريت وكده. أنا بقى نفسي من وأنا صغيرة أدخل البيت ده. بمجرد ما خلصت كلامي قال لي طيب ما تقولي من الصبح إنك عايزة تدخلي بيت كذا وكذا، وقولي لي على المنطقة اللي موجود فيها البيت وأنا وديكي. قلت له مش بحكي لك قصته علشان تعرف أنا عايز أروح هناك ليه، وعلشان كمان تاخد بالك من العواقب اللي ممكن تقابلنا. لقيته قال لي باستغراب عواقب؟ سكت وسرح بعدها لمدة دقيقة أو دقيقتين، وفي الآخر قال لي اوصفيلي كده مكان البيت ده وأنا هشوف هل ينفع تروحي ولا لأ. أنا بالنسبة لي مفيش مشاكل أروح عادي، لأن ده وعد ولازم أنفذه، بس أنا حابب أضمن سلامتك أكتر علشان بقت تهمني بعد اللي عملتيه معايا. وصفت له المكان بالظبط بالشجرة اللي حواليها واليافطة والإعلانات اللي محطوطة في المنطقة، ولما خلصت قال لي جاي لك تاني وهاجي في نفس المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي بالظبط

وطيت على الارض جبته بسرعه وحاولت افتح الباب وما كنتش عارفه، لحد ما فتح الباب باعجوبه، وبمجرد ما فتحت لقيت جوزي واقف قدامي. كنا واقفين في لحظه صمت حسيت فيها باحاسيس، احاسيس غريبه وصعبه اوصفها. حتى الدم بتاعي كنت حاسه انه بيحاول يهرب من اماكن في جسمي وانه يروح في اماكن تانيه من كتر الخوف والتوتر وغيرهم. نزلت راسي في انكسار لاول مره احس بيها قبل كده، وانا شايفه جوزي باحساسي بيبصلي من فوق لتحت، واكيد بيسال نفسه هي كانت فين في الوقت ده، واللي طبعا ملهوش اي اجابه غير اجابه واحده كلكم عارفينها. الكام ثانيه اللي قبل ما يتكلم بعدها عدوا كانهم كام يوم، لحد ما سمعته اخيرا بيقول لي على فكره جوزك نايم جوه، انا بس حبيت اخدك الخضه الاخيره. في اللحظه دي انا قمت من النوم. الغريب كمان والحاجه اللي اكتشفتها بعد كده ان كل اللي كان بيحصل معايا ده كان مجرد حلم كابوس ملهوش اي معنى واي تفسير، والحمد لله انه خلص على خير.